أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أشهد أن سيدنا كثيرا وطلبا كنا أخذنا في آخر درس الأبيات التي فيها وقد رواصلته عن خير الله لأنه عز وجل على بثلث الليل خير ينزل يقول هل من دائم فيقبل هل من مسيء طارق مغفرة يجد كريم فضل معبرة يمد به الخيرات والفضائل ويسر العيش ويرى السر وأنك يهديه يوم الفصل كما يشاء ويرضى عنك وأنه يراه إلى أن كان في جنة الفردوس بالأبصار كلا يراه يدا بريان كما أتى في محكم القرآن وفي حديث سيد الأنام من غير مشك ولا منام رؤية حق ليس يمترونها والشمس كالشمس صاحب الناس على منام وفصل رؤية الأولياء فضيلة وحبيب بعدها وهذه الأبيات تضمنت إثبات نزول الله عز وجل سورة الأخير من الليل كذلك تضمنت إثبات مجيء الله عز وجل يوم القيامة مجيئا وإتيانا يليق بجلاله كذلك تضمنت إثبات رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى في جنة فسأل الله أن يجعلنا من أجل السلام أن يجعلنا ممن يحظى وينال هذه الرؤيا الكريم التي طار من النبي عليه الصلاة والسلام يقول أسألك لا تتنظر إلى وجهك غير الله ولا فتنة الأمور ثم قال كل ما له من الصدق أثبتها في محكم في محكم الآيات أصح فيما قاله الرسول فحق التسليم وقبوله ومن لغة صحيحة كما أدت مع اعتقادنا لما له اقتضى من غير تحريف ولا تعظيم وغير تحريف ولا تمثيل فالقول لقول وإن يكون طوبى لمن يأتيه مقلدا إذا في هذه الآية الأخيرة أراد أن يثبت أصل الصفة الجماعة الأصل العظيم في باب الصفة أن من جاء إلى الله عز وجل من الصفة نثبته على مراد الله عز وجل غير تحريف ولا تعظيم ولا تكييف ولا تكييف فإذا أثبت النفس علما تثبته على الوجه الله ليس كعلم المخلوق علم المخلوق مسبوق بجهل وبعدم وربما يضمحل علم المخلوق وينقص ويقل ويتلاشى وعلم المخلوق ربما يحيط المخلوق بأمور إجمالية ولا يحيط بأمور تفصيلية أما علم الخلق فلم يسبق بجهل لم يسبق بعدم ولا يفعل زوال الأقدار يعلم الكليات والحسيات يعلم الواجبات والممكنات والمستحيلات أما المخلوق فعلمه محدود شرع الله جاء في كتابه عز وجل وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام تثبت على الوجه الدائم بالله غير تحريف ولا تعظيم ولا تكييف ولا تمثيل لا تقل يأتي من السمع ان يكون هناك اذن هناك صنع هناك طبل مثلا هناك كذا هناك كذا لا يلزم من هذا انما يلزم من هذا في حق المخلوق اما في حق الخلق لا تثبت سمع الله على الوجه الذي أراده الله بصر الله لكن في كتابه

يرفع القسط ويقبضه، يرفع عليه عمل الليل قبل عمل النهار، حجاب النور، حديث كثير عن الإنسان. إذا كان يمشي أبيته وأورده، إذا تقرب إليه ذراعا تقرب منه بعد، إذا تقرب منه سبعا تقرب إليه ذراعا، إذا تقرب إليه ذراعا تقرب منه بعد، إذا كان يمشي أبيته وأورده. ها؟ إيه كمان؟ سيكلمه ربه وليس أيوة، ما من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينهم إلا ترجمة. ها؟ ها؟ يلا بسم الله، اذكروا لنا ما نذكر، يلا نصوص كثير النبي عليه الصلاة والسلام.